دام بها أولانا وكفى به مولانا أحصى فلا ينسانا قال اشكر وأعانا فكفى به مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمن أراد أيها الإخوة أن يلزم سبيل وطريق النجاة فلا بد أن يلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتأتى إلا بورثة سنته عليه الصلاة والسلام، ألا وهم أهل العلم. فهؤلاء هم الأدلاء على الله تبارك وتعالى الذين يردون الناس إلى حياض ذلك الدين الحنيف القويم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكلما تترس الإنسان واستقى من معين هديه وسنته عليه الصلاة والسلام فهو من آكد الناس لهذا الإرث الحنيف القوي. روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير بسند حسنه الحافظ الهيثمي أن أبا هريرة رضي الله عنه وقف ذات يوم في السوق، ثم نادى على أهل السوق وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ وفي إيه اللي حصل يعني؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد. فانجفل الناس جميعا إلى المسجد سراعا، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه في مكانه ينتظر هؤلاء القوم حتى يفيئون يرجعون مرة أخرى. فلما رجعوا قالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى المسجد فلم نر شيئا يقسم، ما لقيناش حاجة خالص بتوزع ولا حاجة بتتقسم ولا حاجة. قال: أما وجدتم في المسجد من أحد؟ أنتم ما شفتوش حد في المسجد خالص؟ قالوا: بلى، وجدنا أناسا يصلون، وأناسا يذكرون الله تعالى، وأناسا يتعلمون العلم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذلك هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يا أخوانا نعمة لهذه الأمة، العلماء نعمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أصحابه أنهم أمنة لهذه الأمة. فكذلك العلماء، العلماء يعني فعلا هم الذين يعني يرسون قواعد هذا الدين الحنيف، ويدلون الخلق على خالقهم سبحانه وتعالى. والعلم يرفع قدر الإنسان ولو كان وضيع النسب. الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمة الله عليه أحد أساطين المحدثين والقراء، وأحد أساطين الزهاد أيضا كذلك. الأعمش رحمة الله عليه كان دميم الخلقة، كان يقول لأصحابه: لو كنت بقالا لاستقذرتموني، ما كانش حد حتى رضي يبص في وشي. لكن ما الذي أعز الأعمش؟ ما الذي رفع قدره؟ ما الذي جعل له صطة بين الناس؟ إنه العلم. رأيت العلم صاحبه كريما، ولو ولدته آباء اللئام. فالعلم أيها الإخوة والعلماء لابد أن تلتف الأمة حول هؤلاء، حول هؤلاء النجباء، حول هؤلاء الأدلاء، حول هؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء. قال علي رضي الله عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم أعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. نحن نترضى ونترحم عن علمائنا أكثر مما نترضى ونترحم عن آبائنا وأمهاتنا. لماذا؟ لأنهم تركوا لنا إرثا حقيقيا، خلفوا وراءهم هذا العلم الذي هو مزبور في الكتب، مكتوب. فكلما قرأنا في كتب هؤلاء ترضينا وترحمنا عنهم واستغفرنا الله عز وجل لهم. الذكر للإنسان عمر ثاني، والعلم أيها الإخوة يورث الإنسان خشية ومهابة، ويعني مهابة عند حتى السلاطين وذوي الهيئات. يعني العز بن عبد السلام سلطان العلماء لما جاء إلى مصر وجد بها حانات قد بنيت، حانات يعني خمارات يعني، فأخذ غلامه وانطلق إلى السلطان الصالح أيوب. فلما دخل عليه قال له أيوب، مش قاعد بيقول له جلالة الملك وسيادتك وحضرتك وجنابك، لا لا لا، أيوب هكذا مجردة. لماذا؟ لأن في هو يحمل بين جناحيه هذا العلم الذي كما قلت يورث الناس خشية، لأن أخشى الناس لله هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث الإنسان خشية وإقبالا ومهابة عند الناس. فدخل عليه العز وقال له أيوب، فقال له السلطان الصالح أيوب: لبيك يا سيدي. نعم أنا تحت أمرك، لبيك يا سيدي. قال أيوب: ما هذه الحانات التي قد بنيت؟ إيه الخمارات بقى المبنية دي؟ قال: يا سيدي إنها ليست من عهدي، إنما هي من عهد آبائي. قال أيوب: أأنت ممن قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ قال: ماذا أفعل يا سيدي؟ طب قول لي أعمل إيه؟ قول لي، ارشدني، دلني، علمني. قال: أهدم هذه الحانات. قال: أفعل يا سيدي. وانطلق العز بن عبد السلام، أخذ غلامه وانطلق. فلما خرج قال له تلميذه وغلامه: قال يا سيدي، ألم تخشى السلطان؟ أنت ما خفتش كده أنت بتكلمه بالجرأة دي؟ قال: أي بني، إني لما أردت قول الحق رأيت السلطان أمامي كالهرة، زي القطة الصغيرة كده. فالعلم يورث الإنسان زي ما قلنا خشية ومهابة حتى عند ذوي السلاطين. الإمام مالك رحمة الله عليه كذلك لما طلب منه الرشيد أن يأتي إلى قصر الخلافة لكي يسمع منه الموطأ، فاعتذر إليه الإمام مالك وقال: أنا لا أحمل علم إلى أبواب السلاطين. فقال أمير المؤمنين: لا تكن أول من أذل العلم، فإن العلم يؤتى إليه. انصاع الرشيد لمقولة الإمام مالك، فجاء إلى بيت الإمام مالك فأسند ظهره إلى السارية، راح إيه ساند ظهره كده على العمود بتاع البيت بتاع الإمام مالك. فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، ليست هذه جلسة طالب علم. طالب العلم المفروض في محضر العلماء وفي مجلس ذوي العلم والهيئات يجلس كده عليه خشوع وخضوع وإنابة واستكانة. ليه؟ لأنه يتلقى هذا العلم الذي كما قلنا يقوده إلى الله عز وجل، وهذا حفظا كذلك لجناب العالم. فقال: يا أمير المؤمنين، ليست هذه جلسة طالب علم. فاعتدل الرشيد. الإمام البخاري كذلك لما طلب منه والي بخارى أن يحمل إليه الكتاب الجامع الصحيح، يعني اللي هو صحيح البخاري يعني، إلى قصره، وقال له يعني أريد أن أسمع منك الجامع الصحيح، فقال: أنا لا أحمل العلم إلى أبواب السلاطين، فإن كان لك حاجة فأتي المسجد، تعال احضر مع الناس، احضر مع الناس أو فامنعني. هكذا عاش هؤلاء العلماء. فالعلماء يا أخوانا زي ما قلنا أمنة، أمنة لأهل الأرض. لابد للأمة إذا أرادت الرفعة والريادة والسيادة كما قلنا أن تلتف حول هؤلاء العلماء الأجلاء الذين كما قلنا يأخذون بنواص الخلق إلى خالقهم سبحانه وتعالى. العلماء هم زي ما قلنا الذين يدلون الخلق على خالقهم سبحانه وتعالى. فإذا يعني أعرضت الأمة عن هؤلاء لن تقوم للأمة قائمة. إحنا لازم يا أخواننا نلتف زي ما قلنا ذوي حول ذوي الحجة وذوي العقل، وكذلك أهل العلم هم أولى الناس بهذا، لأن العقول تلقيح للعقول. أنت لما تجلس إلى أناس من ذوي الحجة وذوي الديانة عقلهم يلقح عقلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياكم الخشية والإنابة إليه سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بها أولانا وكفى به مولانا، أحصى فلا ينسانا، قال اشكر وأعانا، فكفى به مولانا.